الموضوع مش بسيط، ان الله يمنحك ويجري اسمه على لسانك ده مش موضوع بسيط. سيدنا الشيخ ابن عطاء السكندري يقول: ان الله ما اوجب عليك خدمته الا لانه اوجب عليك دخول جنته. ان الله ما اوجب عليك خدمته الا لانه اوجب عليك دخول جنته. ما وفقكش لده الا انه مجهزك لده، مش موفقك للذكر والأوراد إلا أنه مجهزك لجنة الوداد والأمداد والأنوار والبركات والمكاشفات والمشاهدات. فأنت بمحض إرادتك ما تعرفش تذكره. شفت بقى العارفين قبل ما يروح يذكروا ربنا بيطلبوا من ربنا إيه؟ إنه يأهلهم لذكراه. وهذا وضوء القلب للذكر، وإلا تعاقب العقوبة التامة. إنك أنت تيجي الذكر مش متوضي، وضوء الظاهر ده مفروغ منه، ما ينفعش تروح الحضره مش متوضي. وضوء الباطن كمان، متخلص من اغيارك، قاعد هنا مستعد مفضي اناءك لانوارك علشان تستغترف من. والا قول لي، لو وقفت على البحر عايز تملى الاناء بتاعك وانت الاناء بتاعك مليان، هتملى من البحر ايه؟ تموت عطشان وما شربتش حاجه وانت واقف على البحر. كذلك أرواح المحبين يا فتى، كذلك أرواح الذاكرين يا فتى. ساعة تيجي الذكر تطلب من ربنا المنحة، تفتقر قوي، وطول ما انت جاي تقعد تستغفر طول الطريق عشان ربنا يتجلى لقلبك ويكشف لك عن حجبك ويريك أين أنت وأين موقعك من هذا المكان. وإلا الغفلة الثانية بقى تلاقي الإنسان إيه؟ قاعد في موطن الذكر. الغفلة الأولى عرفناها غفلة إيه؟ عقد اللسان عن الذكر، وده من العقوبة من غضب ربنا على العبد. ربنا ما يمنحوش يذكر اسمه، ما يرزقوش الذكر الاسم. التانية بقى غفلة القلب في الذكر، التانية غفلة القلب في الإيه؟ في الذكر. في الذكر يبقى الواحد قاعد في الذكر عمال يتلفت على ده لابس جاكيت بني، على ده لابس طيب، هو ده بيسقف ليه؟ هو ده بيعمل إيه؟ هما دول مين؟ نادي مع الله، خليك مع الله، غمض عينك. من آداب الذكر انك تغمض عينك وتسترسل بروحك في شهود مذكورك. والا منين هيجي لك الخشوع ومنين هتاتي الطمانينه؟ مش كده ولا ايه؟ فيبقى الغفله الاولى بعقد اللسان عن الايه؟ عن الذكر. الغفله الثانيه بتيه القلب في الذكر. يبقى الغفله الثانيه هي غفله القلب حين الذكر. تقعد لوحدك خليك مع الله، احضر في حضرة الله، اذكر الله، اطلع بأكبر نتيجة من الذكر عشان القلب يحصل له جمعية على الله. الغفلة الثالثة يا اخواننا وهي غفلة المن. بعد الذكر بقى وانت مروح يعجبك حال حصابك في الحضرة، ربنا رزقك دمعتين بكيتهم في الصلاة في الحضرة، مش لازم بعمل قياسا على الحضرة لكن في كل عباداتك، ذكرت كويس، صوتك كان حلو، الذكر بتاعك كنت بتقول كان مميز عن الباقيين، وقاعد كده فحصل لك لحظة خشوع، حصل لك لحظة حضور وأعجبت بيها ومنيت بيها على ربنا، وشفت إن دي منك أنت، أعطيتها أنت هدية لربنا. يقول لك روح يا حلو. ليه؟ لأن إحنا كيف تنتظر ثوابا على عمل انا مهديه اليك، وكيف تمن علي بذكر انا اجريت به لسانك، ام كيف تنظر الى احسان انا متعطف به عليك؟ يبقى انت ليك حاجه في المشوار، يبقى كله من ساعه ما جيت احنا اللي جبناك، ومن ساعه ما قعدت هنا احنا معاك، ولما تروح من هنا تشكرنا على ذكراك، والا تبقى غفلت عن ذكرنا. ولذلك قال: ولا تطع من اغفلنا قلبه. ده النص الاول. النص الثاني عن ذكرنا، دي الغفله الثانيه. ايه بقى ازاي ده؟ هم واحد. قال لا، افهم الايه كويس. ولا تطع من اغفلنا قلبه. يبقى الغفله جايه له منين؟ ربنا لا، قلبه مش طاهر. ولذلك يقول لك: كيف ترحل اليه وقلبك وكلك مكبل بالشهوات ومقيد بأغلال الكائنات كيف ترحل إلى حضرة العلياء وتشهد رب البريات؟ هتطلع لفوق إزاي وتشوف ربنا إزاي وتشاهد وحدانيته إزاي وتشاهد أنواره إزاي؟ عمرك ما تشاهد حاجة لأن القلب فيه ولغط. فعقد اللسان عن الذكر غفلة قبل الذكر، وتيه القلب في المشاهدات حتى والأنوار والمكاشفات والناس واللي بيتحرك واللي رايح واللي جاي، غفلة القلب. الغفلة الأعظم من غفلة القلب أن القلب يغفل عن ذكرنا. الناس متخيلة أنه هو يغفل عن ذكرنا، يعني هو إيه، أنا قاعد دلوقتي خاشع فإيه فبذكر ربنا، هو مش غافل، أنا بذكر وحاضر في معنى الذكر ومستحضر الذكر كويس، بس مش مستحضر المذكور. ليه؟ لأنك لو مستحضر المذكور كنت علمت أن الذكر الذي يجري على لسانك هو الذي به ذكر. ودي الغفلة الثالثة. الغفلة الثالثة إيه بقى؟ أن يغفل القلب عن منة الرب في جريان الذكر على لسانك. أن يغفل القلب في في في في منة، عن شهود منة ربنا اللي خلى اللسان يتحرك. ودي غفلة عظيمة، غفلة بتجري على أهل الذكر. يبقى طول النهار عمال تسبح ومكتوب عند ربنا أغفل الغافلين. ليه؟ لأنك آخر النهار حاسس أنك أنت جملت ربنا، حاسس أنك أنت عملت حاجة ما حصلتش، أنت ما عملتش حاجة، أنت ما تقدرش تعمل حاجة. وإلا اسمع قول الله أغفلنا. أغفلنا دي تفهم أن الغفلة من عندك، وكمان الذكر من عندك، هو اللي بيفك العقدة وهو اللي بيحلها. يبقى أنت ليك حاجة، يبقى بعد الحضرة تروح تشكره أنه جابك في محطة جامع فيها جماعة هيديهم نفحة وهم مروحين يقول لهم أشهدكم أني إيه؟ قال الحمد لله أنه جابك مع الجماعة دول. اوعى تفكر ان ليك من عليه عشان جيت هنا ولا رحت له جامع ولا طلعت له على عرفة حتى. ده هو صاحب الفضل، بل الله يمن عليكم ان هداكم. امتى بقى الكلام ده؟ ان كنتم صادقين، لو في صدق في القلوب في التوجه والعزائم الى الله. الغفله الرابعه انك انت من المفروض، الغفله الرابعه إن المفروض إن حضرتك بعد ما ربنا كشف لك الحجاب عن إنه هو المفاعل، إلى ما يسوقك ذلك؟ يسوقني إلى الشكر. يسوقني إلى إيه؟ إلى الشكر. ولذلك كان الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه يقول أنا أحتاج قبل أن أذكر ربي أن أقول الله مرة 1000 توبة سابقة، وبعدها 1000 توبة وشكر لاحقة. يعني قبل ما اذكر ربنا اطهر له لساني اللي عمال يجيب في سير خلق الله طول النهار ويتكلم عن الناس، استغفر ربنا عشان لما انطق اسمه يطلع من لسان متعطر بالذكر. وهذا من ايه؟ من تعظيم شعائر الله. وربنا قال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مش من تقوى الابدان. يبقى كم حالة للغفلة بقى يا اخوانا؟ 4 حالات نعرفهم لحسن واحد فينا يصحى 4 محطات. ان عديت عنهم اصبحت مش ذاكر، اصبحت مذكور. اصبحت ايه؟ مذكور. بالك لحسن تقع في محطة من دول ما توصلش للهدف. الهدف انك تكون مذكور. دول 4 مقامات للذاكرين للغافلين. كذلك يضاهيهم من الجانب الاخر 4 تانيين للذاكرين. الاولاني اللي عقد لسانه هنا، اول ما يفك لسانه يتحول الى تاجر. يقول لك انا دي بقول لك ايه ده، انا عارف بقى صوره لما بقراها بتجيب لي فلوس، ده انا بستغفر عشان ربنا يرزقني، ده انا مش عارف بعمل ايه. يبقى بيعمل ايه عشان ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ذاكر ولا تاجر؟ اسمه تاجر. انا بكلمك بلغه اهل الحقيقه مش بلغه الكتاب. الكتاب ذاكر كله يمشي عند ربنا، السماح موجود، احنا بنعلمك عشان تختار المكانه العاليه معك. كلهم محمودين، حتى التاجر ده محمود. يبقى اول مقام للذاكرين ايه؟ بعد مرورك على هذه الاربعه تتحول لتاجر. ان عمك بقى وشيخك مربيك صح ووراك على طول ومتابعك، تتخلص من قافة انك تاخد عوض على اللي عملته. دايما احنا دايما مشكلتنا مع ربنا هعمل ايه وتديني ايه؟ طب يعني الصلاه دي الركعه دي يعني بتعمل ايه؟ بتقول لي بتجيب ايه يعني؟ لا لا دي حاجه ضعيفه، شوف لي حاجه احسن من كده. ما كانش بيدي عليها حاجه بسرعه ما نعملهاش، لا لا ابدا. ده كان بيشجع ربنا، بيشجع بيه ضعاف الهمم. لكن المؤمنين اهل المحبه بيعبدوا ربنا حبا فيه، ها يتحول من بعد كده التاجر الى ايه؟ الى ذاكر. بدا يذكر ربنا، جه الحاضره وعمل. بس اذا حافظ على عدم غفله القلب، اذا حافظ قلبه من التلفت عن الناس والتلفت حتى عن احواله والتلفت عن كراماته والتلفت عن عدد، انا عملت 1000 وعملت 500 وعملت 700 عملت اللي هو اللي عمل، انت عملت ايه؟ ان خلصت من دي تحولت من ذاكر الى ايه؟ الى مذكور. ومن هنا تبدا رتب المعين. من هنا بقى، من اول المحطه دي بدانا رتب الايه؟ المعيه بقى والدخول في الحضره. اصبحت واحد من اهل الحضره لانك مذكور، مطلوب مش طالب. واحد قال رب اشرح لي صدري، واحد قال له ألم نشرح لك صدرك. فهمت؟ واحد طالب، واحد مطلوب، واحد مطلوب، واحد ذاكر، واحد مذكور، واحد محب، واحد محبوب، واحد محبوب وواحد محبوب. يبقى الثاني ثالث مقام ان تتحول من ذاكر الى ايه؟ الى مذكور. ثم ينتهي المطاف من كثرة ذكر الله لك تكن نزيل الحضرة. فإذا شكرت الله على ذلك وشهدت إن ربنا هو اللي ذكرك بما ذكرته، رفع براقع الحجر، فأصبحت من تاجر إلى ذاكر، من تاجر إلى ذاكر، إلى مذكور، إلى شاهد. إلى إيه؟ شاهد. ساعتها تصلح أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهادة إيه؟ شهادة موقن شاهد إلى حاضر. ساعتها يصح إسلامك على التحقيق، ويصح مقامك على التوثيق في رتب أهل التدقيق والتحقيق، رتب أهل الطريق، أهل المعية. يبقى الغافل معقود اللسان يضاهيه مع أهل الذكر تاجر، والذاكر يقابله غافل القلب. إذا تخلص من غفلة القلب تحول إلى مذكور، لكن آفته المنة. إن تخلص من منة على ربنا صار شاهد. يبقى تاجر، ذاكر، مذكور، شاهد، دول مقامات أهل الذكر. مقامات أهل الغفلة عقدة اللسان، معقود اللسان، غافل القلب والوجدان، عبد بذكره على ربه منان، والأخيرة شاكرا لربه على سابق الإحسان. أربعة هم في مقامات أهل الغفلة. دركات أهل الغفلة ما لهمش مقامات الغفل، ما لهمش مقام لدركة. درجات أهل الذكر ودي دركات أهل الغفلة. تاجر، ذاكر، مذكور، شاهد. ها واحد معقود اللسان، غافل القلب والوجدان، عبد بذكره على مولاه منان. ها يشكر عبد شاكر، ها شاكر على سابق الإحسان. وإلا يبقى الذكر كله اللي احنا فيه ده غفله. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يولينا رتب الذكر ويجعلنا من اهل الذكر ويولينا سبحه الحمد ويثنينا عن لغه المن والعدل ببركه حضره النبي صلى الله عليه وسلم. توجنا بتاج الكرامه، فليس على الله كرامه اعز من الاستقامه. يا رب اللهم امين امين امين امين. طالع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا Thank you. رسول الله.